نوح عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله تعالى. إن بحثت عن الدعوة، عن الصلاح، عن التقوى، عن الخير، وجدته في أنبياء الله تعالى وفي نوح عليه السلام وفي غيره. ومع ذلك نوح اجتهد في الدعوة مع الناس جميعا، ومن باب أولى أنه اجتهد مع ولده. أليس نوح عليه السلام هو الذي حكى الله تعالى عنه أنه كان يقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم قال: وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني سلك جميع الأساليب في سبيل الدعوة، يأتي إليهم وهم مجموعة ويقول: يا قوم اتقوا الله، ادخلوا في الإسلام، اتركوا عبادة الأوثان. ثم يأتي إلى كل واحد لوحده ويقول له: ترى ممكن تدخل في الإسلام من غير ما يدري أحد، ممكن تترك عبادة الأصنام من غير ما تخبر أحد. يكلمه بينه وبينه، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم. أليس هذا الذي مجتهد مع الناس هذا الاجتهاد، ويدعو الناس صباحا ومساء سرا وجهارا؟ أليس قد اجتهد أكثر وأكثر في دعوة ولده؟ بلى يقينا. ومع ذلك لما أوحى الله تعالى إلى نوح أن اصنع الفلك، وبدأ وصنع الفلك، ثم ركب المؤمنون معه، وأمر الله تعالى السماء فأمطرت، وأمر الأرض فتفجرت، وهو سبحانه وتعالى يفعل بملكه كما يشاء. إن شاء أمر البراكين، إن شاء أمر الأرض فزلزلت. فلما حملتهم الأمواج وجعلت السفينة كما قال الله وهي تجري بهم في موج، مثل إيش الموج؟ كالجبال. يعني أي موج أعظم من هذا الموج؟ الموج اللي تشوفه فوق كأنه جبل. قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. في أثناء ذلك يرى نوح عليه السلام ولده الذي طالما ضمه وشمه وقبله، طالما ضاحكه ومازحه ولاعبه، يشوف ولده ضناه قرة عينه، والولد شاب تتلاطم به الأمواج، تارة تضرب فيها الصخرة وتارة تضرب فيها الشجرة وتتلاطم به الأمواج. فلما رأى نوح ولده قال الله تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل، قال: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. ما قال ابني: والله يا ابوي ارجوك هذه يدي اليك، احملني بين يدي، ما قال كذا. شوف شدة الاعراض. هذا اللي اعرض في هذا الموطن المكروب الشديد هو اشد اعراضا في اوقات الرخاء. يعني لو واحد يا جماعة الان دائما يقول لولده: يا ابني تأدب معي في الكلام، يا ابني تكلم معي بكلام حسن، يا ابني لا تقل أدبك علي، يا ابني يا ابني، ومع ذلك الابن لا يستمع ويسب الأب ويتكلم عليه وربما سخر به وأهانه. ثم جاء موطن والابن ربما واقع في ماء ويغرق، والأب يطل عليه في البئر ويمد يده إليه ويقول: يا ابني يلا تعال. هل يتصور أن الابن وهو في هذا الحال سيسب أباه ويسخر منه كما كان يفعل؟ لا، لأنه محتاجه الآن وفي كربة شديدة، فهو سيتأدب ويختار أجمل العبارات يتكلم به معه. نوح عليه السلام مع ولده يرى ولده تتلاطم به الأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال، اللي في داخل السفينة خايفين، فما بالك بالناس اللي في خارجها. وهو يقول لولده: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لن أركب معك، وأنت أبوي من يبراكب معك؟ شوف شدة عقوق أشد من هذا. والله يا جماعة أنا يعني لما أتخيل أن الواحد ممكن ولده يقول له مثل هالكلام. أنت الآن لو تقول لولدك: يا ولدي اليوم عندنا عشاء، وبيك يا ولدي لا تطلع تلعب كرة مع أصحابك، تعال يا ولدي احضر العشاء وصب القهوة للرجال وقلطهم وبيض وجهي عندهم، لو قال الولد ماني بحاضر عشاك ولا اني بصاب لضيوفك ولا اني محترمهم ولا اني بمسلم على ربعك وطلع، ما يرتفع ضغطك من هالكلام؟ وهو المسألة عشا وصبتك هوا، فما بالك بواحد ابنه يغرق ويرى الموت بين يديه ويقول له يا ولدي تعال اركب، انا ما قلت امن، اقول اركب معنا ننقذك، ومع ذلك يقول سآوي الى جبل يعصمني من الماء، انا بصعد جبل انا نشيط. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، الا نحن رحمنا، ان رحمه الله قريب من المحسنين، رحمنا لاننا مؤمنون، الا من رحم. وجعل نوح ينظر الى ولده والولد يصعد هالجبل والماء تارة يأتي ويضرب الولد وينزله، ثم الولد يصعد ثانية، ثم يجيه الماء ويضربه وينزله، والولد يصعد ثالثة، والولد والأب يرى ولده والعرض لا يزال مفتوح، يعني ليس نوح قال له خلاص أجل لا تركب ومشى، العرض لا يزال مفتوح أمامه والباب لا يزال مفتوحا، ومع ذلك قال الله تعالى وحال بينهما الموج، جاءت موجة عظيمة غطت الولد فكان من المغرقين. ثم جاء الأمر، انتهى الكافرون وغرقوا، وجاء الأمر للسماء والأرض لتعود الحياة إلى طبيعتها، ليس الطبيعي أن الأرض كلها مغطاة بالماء والسماء تمطر، ليس الطبيعي أن الأرض تنبع ماء والسماء تمطر، ليس الطبيعي، الطبيعي أن الأرض ساكنة والسماء تمطر حينا وتمسك حينا. جاء الأمر من الله تعالى للسماء والأرض أن ترجع إلى طبيعتها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، انفتحت الأرض جعلت تبلع الماء، ويا سماء أقلعي، وقفي يا سماء، وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، السفينة وقفت على جبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وجعل نوح عليه السلام يتلفت، هذا اللي كان يسبني ويسخر مني هذا هو ميت غرقان، تلك المرأة اللي كانت تفعل كذا هذه غرقانة، وهذا البيت اللي كان يفعلون بي كذا وكذا هذرهم غرقة كلهم. وجعل ينظر إلى الأموات ويشوف ولده بعيد ميت. وقد وعد الله نوحا في الأصل أن ينجيه وأهله، الله تعالى لما أمر نوح عليه السلام أن يصرع السفينة وعده أن ينجيه وينجي أهله معه. فنوح عليه السلام يتذكر أنك يا ربي وعدتني أنك تنجي أهلي، طيب ولدي ما أنجيته؟ قال الله بعد ما قال ونادى نوح ابنه وكان في معزل، نادى نداء آخر، ونادى نوح ربه فقال، شوف الأدب في الكلام، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما قال يا ربي ابني من أهلي وترى أنت قلت لي بأنجي أهلك، طيب هذاك ما أنجيت ولدي، هذا هو مات أمامي، لا ما طول الكلام، يا ربي ابني من أهلي ووعدك حق وأنت اللي حكم وأنت أحكم الحاكمين، لأنه لا يزال قلبه يأكله على ولده، الظنى والولد مهما فجر وكفر وعاملك معاملة أسوأ معاملة قلبك يغلبك، ما تصبر، قلبك يغلبك مهما فجر ولدك وفعل وآذاك، لو جاء وانطرح بين يديك وبكى هدم كل الأفعال التي فعلها من قبل، هذا شيء جعله الله في القلب، لا يملك الأب أن مهما قال الأب والله ما أسامحه، والله ما أسامح الولد، والله لا أأدبه، والله لا أفعل وأفعل، تجد أنه إذا جاء الولد وانكسر خلاص انتهى الأب. نوح عليه السلام 1000 سنة وولده يعرض ويكفر ويفجر، وربما الناس كانوا يقولون لنوح أنت تنصحنا رح انصح ولدك، أليس هذا محرج؟ يا جماعة لو في إمام مسجد ولده ما يصلي في المسجد مع الناس، وربما الولد مأذي الحارة يفحط ويتعرض لبناتهم ومضاربات مع العيال. ثم راح إمام المسجد ينصح جارا من جيران المسجد ما يصلي. أليس من المتوقع أن يقول له ذلك الجار: جاي تنصحني؟ رح انصح ولدك. أليس يتوقع أن يقول له الكلام ولا لا؟ بلى، متوقع بشكل كبير. والوضع محرج بالنسبة للإمام أيضا، بالنسبة للإمام محرج، لكن الهادي الله سبحانه، أنا ما قصرت مع ولدي، لكن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فكذلك نوح عليه السلام 1000 سنة يدعو الناس إلى الله وهم يرون ولده أول من يتوجه للأصنام ويقع في الفجور، يرون ولد الداعية: ولدك يا نوح شوفه الآن، اذهب وانصحه، ولدي اللي أحرجني كل هالإحراجات هو الآن ميت. ومع ذلك يقول نوح: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، احنا نقصد أهلك المؤمنين، ما هو بأهلك الكافرين، إذا هو كافر ترى ما هو من أهلك، إنه ليس من أهلك. ثم قال الله: وإنه عمل غير صالح، ما يجوز تطلب مني أني أنجيه وهو ما هو مسلم، وإنه عمل غير صالح. وفي آية وفي قراءة: عمل غير صالح. ثم قال الله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك.